الإنسان لا يقوم وحده، إن أمريكا تسعى إلى الهاوئة 100% لأنها ما عرفت الله. وفي كتاب الله يتجلى في عصر العلم الذي معنا بين أيدينا، وقد ألفه نخبة من الأمريكان الذين أسلموا، يحذرون شعبهم العار والتمار والنار. ولكن من يعي شكلهما، رأينا تلك البلدة، وأخبرنا مسلم أمريكي من تلك الولاية أنه ثبت في التقارير أن جامعة كلاهوما فيها 20,000 فتاة كلهن حبلى من الزنا. 20,000 فتاة يدرسن في جامعة واحدة كلهن حبلى من الزنا. أي حضارة في بلد أفكاره منكوسة، تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرا، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، جد وهزل وضياع ونغم. من دمر العمال في بولندا؟ من الذي سحق الشعوب؟ ومن أتى بالرزق في يوغندا؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلا؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. إننا آثمون يوم ما صنعنا كما صنعوا، وإنهم آثمون يوم ما أسلموا كما أسلمنا. نقصوا في الإسلام ونقصنا في العمل، ولا يعفينا نقصنا، وأما هم في كفر، فأما هم فكفار ملاحدة زنادقة. أمريكا التي تقدم قبل سنتين رجل يشتكي رجلا ضرب كلبه في دنفر في كولورادو، رجل اعتدى على كلب في المطار فضربه، والكلب عندهم آية من الآيات، يغسلونه في الصباح ويقبلونه في المساء، ينام على السرير ويستيقظ مبكرا على الإفطار، ويركب السيارة مع أكبر أمير أو مسؤول منهم. ضرب كلب فقدمت عريضة فيه، قال العالم وأين شعب فلسطين؟ ضربوا بالهراوات، كسرت رؤوس الآباء والأمهات، أسقط الشيوخ على الأرصفة، هدمت المساجد، سحقت الدور، دمرت القصور والاحتجاج. تنصفون كلبا يا أعداء الله من أنفسكم، ولا تنصفون شعبا كاملا. إن هذا درس للمسلمين عام، ودرس للفلسطينيين خاص، أن هيئة الأمم لن تنجي لهم ولن تنتج لهم نصرا ولن تقدم لهم قائلا. ولقد ظن الروس أن أفغانستان سوف يتقدمون إلى هيئة الأمم، لكن كفروا بهيئة الأمم، لم يقدموا شكوى، قدموا الصواريخ، لم يقدموا عريضة، حملوا الكلاشنكوف. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن، هد الله ركنك، ما تزال للظلم دوما ظلت مغتصبا. أنت الذي حرم المسلوق دمعته، وأنت أرضيت أهل البحش والغرباء. هذا لمن يحتكم بالطاغوت. ودرسنا اليوم كيف نأخذ عبرا من سالكم الزلزال الذي ضرب أمريكا على أنفها. قام جهاز رفتر فسجل 7.1، ولو كان 10 من 10 لدمرت أمريكا. قوة عظمى ولكن الله أعظم. صواريخ، ولكن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدرة الواحد الأحد، فمن الذي يعترض على الله؟ ومن الذي يريد أن يحارب الله؟ وكيف حارب الله؟ حاربوا الله يوم كفروا، حاربوا الله يوم أخرج الفتاة عاهرة زانية سافرة في الجيش، في المصانع، في الوظائف. حارب الله يوم سير الدعارة والخمر والزنا والربا في العالم. حارب الله يوم قاموا مع الأقوياء فسلبوا حقوق الشعوب وتراث الشعوب وجاه الشعوب. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول أحد التقارير من هناك: خرج كبار الموظفين في المدينة وأخبروا أهاليهم بالسيارة بالهاتف أنهم سوف يصلون بعد دقائق، لكن الله لم يمكنهم دقائق، كتب ألا يصلوا، ضربهم بالزلزال فدمر الجائي ودمر المستقبل فأصبحوا شذر مدر. وقف رئيسهم قبل أيام بوش فنظر إلى العمارات وهي منكسة وقال: خطأ من علماء الهيئة يوم ما قرأوا تقارير التربة والقشرة الأرضية. قلنا: يا بوش ويلك من الله، الأمر أعظم من ذلك، القدرة من السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنتم الذين تسببتم في هذا، وهذا قليل من عقاب الله، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. والله يقول وهو يصنف الأقوام على مسرح الحياة كما يقول بعض المفكرين: كلما كشفت أمة ووقفت على المسرح أهلكها، ثم يرفع الستار عن أمة أخرى فيهلكها، ثم يقول الله في الأخير: وعادا. يعني اسمعوا: يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، يا أيتها الأمة الخالدة، اسمعوا إلى العقوبات. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعادا ماذا فعلوا؟ وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم. انظروا إلى الأحقاف، انظروا إلى تواحد اليمن، انظروا إلى قرى قوم ثمود، انظروا إلى أراضي المتفكات. سيروا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ومن؟ وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. والآن التفسير، هذا موجز وإليكم التفسير: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا مسلمون، من ينجينا من الزلازل والفتن؟ من ينجينا من البراكين والمدلهمات؟ من ينجينا من عذاب الله ومن لعنة الله ومن عقاب الله ومن أخذ الله؟ من ينجينا من نار تلظى؟ الإيمان. لا ينجينا إلا الإيمان. المساجد، الصلوات الخمس، القرآن، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، التواصي بالمعروف، التناهي عن المنكر، فعل الخير، هذا النجاح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

سلوا الدنيا أي بلد أسعد من بلادنا، أمن ورخاء، سهولة ويسر، فواكه الدنيا، ثمرات الدنيا، ملابس الدنيا، أدوات الدنيا. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عاشوا في سبأ كما عشنا، جنتان عن يمين وشمال، لكل رجل من أهل سبأ بستانان عظيمان عن اليمين وعن الشمال. ذكر المفسرون أن عزق النخلة في سبأ كان لا يحمله إلا فرسان اثنان. النخلة تطلع في السنة مرتين، الماء ينهمر كالسلسال من تحت أرجلهم، ولو الله عليهم بالغمام فلا يرون الشمس إلا نزهة. المرأة تأخذ المكتل وتضعه على رأسها وتذهب من تحت الشجر فيمتلئ المكتل من كثرة ما يتساقط فيه. الطيور الزاحفة، الطيور التي ترفرف على الرؤوس، العليل مع النسيم، الرخاء والسعد، كل شيء. لكن ماذا فعلوا؟ عطلوا أمر الله. الله يقول آمنوا بالله فيقولون كفرنا، يقول اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، كما يفعل بعض الناس. يسكن فيلا، سيارة فاخرة، منصب مرتفع، مال وشيكات، أبناء، جار للمسجد، لا يصلي في المسجد. طبع الله على قلبه، مجرم، بل يعين على فساد قلبه بقلبه. استمع القرآن، قال لا، شريط غنائي. انظر إلى آيات الله في الكون، لا، فيديو مهدر. استمع التلاوة، أغنية ماجنة. اقرأ في كتب الإسلام، مجلة هابطة. سبحان الله، لأنه ما يرى إلا بعينه التي يرى بها الحيوان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الله آمنوا قالوا كفرنا، فماذا أرسل الله عليهم؟ أرسل عليهم جيشا من السماء؟ لا، هم أقل وأذل من ذلك. ماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم فارا. يقول المفسرون أراد الله أن يخوف قوم فرعون فأرسل عليهم قملا وضفادعا ودرادا، وأراد أن يهلك نمرود ابن كنعان فأرسل عليه صعوبة فدخلت في دماغه فقتلته، وأراد أن يهلك سبأ فأرسل عليهم فارا. ثم قال سبحانه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. نخرت الفارة سدهم، وفي الصباح تدكدك السد، واجتاح الماء الهائل أمواجه كالجبال مزارعهم وبيوتهم ومضارعهم وأشجارهم، وأصبحوا يولولون ويبكون في رؤوس الجبال. لماذا؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ويقول سبحانه فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل القبائل أعظمها من اليمن، وأنتم وأجدادكم الأزد كانوا في سبأ، فتفرق جدنا الأزدي أربعة أقسام لأن جدنا عصى الله، فلا نريد نحن أن نعصي ربنا. أزد أبناء عمومتنا في عمان، والابن الآخر في العراق المنابرة، والابن الثالث الغساسنة في الشام، والرابع نحن في الجنوب، ومن الأوس والخزرج أنصار محمد. أنا ابن أنصارك، الغر الأولى سحق جيش الطغاة بجيش منك جراري، نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. نريد أن ننتسب إلى الأنصار لا إلى جدنا الظالم الأول الكافر الذي كفر بنعم الله. نريد أن نكون مؤمنين مصلين صائمين صادقين ليحشرنا الله مع أبناء عمومتنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وحسان بن ثابت، لئلا يحشرنا الله مع الظلمة الأزد الأول وأنمار وقحطان ويشتر، لأنهم شجبوا شريعة الله. فصلتنا بالواحد الأحد أيها المسلمون، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وارض على أصحاب الأطهار ونحن معهم بمنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح الملك وولي العهد والأمراء والمسؤولين والقضاة، اللهم أصلح الطلبة والأساتذة، اللهم أصلح البيوت، اللهم أصلح القلوب، اللهم أصلح الشعوب، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تعمي أبصارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.